قال وله معنى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وهو بمعنى ما سبق. قال ويعجبني الفأل. يعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة. وفرق بين التشاؤم والفأل. التشاؤم يجعل الإنسان منقبض منكمش متخوف ويؤثر عليه حتى يؤثر على عقيدته. أما الفأل فهي كلمة طيبة يسمعها الإنسان فيدخل عليه سرورا وهو ماضي على ما هو ماض عليه واثق بربه، لكن الكلمة الطيبة تدخل عليه شيء من السرور. فمثلا شخص أصابه مرض ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه، فسمع شخصا ينادي صاحبه يا سالم يا سالم تعال، فتفاءل واستبشر. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعجب، كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام الفعل، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم، يسمعها المسلم. أو مثلا شخص ماشي في تجارة وواثق بالله ومعتمد على الله ويسأل الله أن يربح ويكسب، فسمع شخصا ينادي صاحبه يا رابح فأعجبته وسر بها وتفاءل، هذا لا بأس به. قال ويعجبني الفعل. قال وما هو الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، فالتفاؤل مطلوب، والمسلم متفائل دائما يرجو من الله خيرا ودائما يحسن الظن بالله ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفق في عمله وفي تجارته وفي كذا. وإذا سمع كلمة طيبة وسر بها وفرح بها وأعجبته فهذا لا بأس به. نعم.